وكلفك بهذا العقل، فأنت مكلف. ومن أهم الأمور أن تعرف في هذه الدنيا عقيدتك، وتعرف مولاك، تعرف نبيك، وتعرف دينك، وأن تكون عبدا في هذه الدنيا لله سبحانه وتعالى. طالما وأنت تتمتع بهذه المصالح وهذه الآلات، فما أنت فاعل بسمعك، وما أنت فاعل ببصرك، وما أنت فاعل بعقلك وفؤادك، هل استفدت حق الفائدة؟ هل سرت في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كما يجب وكما كلفك ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف أنت وربك؟ هل أيقنت واعتبرت أنك ذاهب يوما من الأيام إلى الدار الآخرة؟ إذن فما هو الزاد؟ مثل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا حسيا لهذه الدنيا، قال: إن مثلي وهذه الدنيا كرجل استظل تحت شجرة، فلما قام تركها وظلها. نعم، إذن فما هو الزاد إلى الدار الآخرة؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسرع من الغريب أن تكون عابر سبيل سائرا إلى الله سبحانه وتعالى، سائرا بجسمك وبقلبك وبظاهرك وباطنك، موقنا أنك يوم من الأيام ملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكيف أنت وقلبك؟ فكيف أنت وضميرك؟ فكيف أنت ومحل نظر الله عز وجل؟ فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فمحل النظر أيها الأخ الكريم المسافر إلى الله هو القلب والعمل. الله ينظر إلى الأعمال وينظر إلى القلوب، وهو سبحانه وتعالى كريم لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. فقد تكفل بقول سبحانه وتعالى لكل بني آدم من أهل الإيمان من الرجال والنساء، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فما عند الله لا يضيع، وسعيك عند الله سبحانه وتعالى سعيك مكتوب محفوظ لا يضيع. فراقب الله في سرك، وتذكر قدرة الله عليك في محياك ومماتك وفي خلواتك وجلواتك، واسمع إلى متودد إلى الله سبحانه وتعالى يقول: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليها المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائن ملكه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. مالي سوى طرحي لبابك حيلة، مالي ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلأن رددت أي باب أقرع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالخير أجزل والمواهب أوسع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالخير أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الملأ ومن به يتشفع. قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم قد أتى، أتى علي وعليك يوم لم نكن مذكورين، ونحن اليوم تحت المجهر وفي هذه الرحلة القصيرة لنمر في هذا الامتحان في هذه الدنيا وليبلى هذا العمر، وتأتي الساعة ويعلم الله منك طاعتك وغير ذلك. أيها الأخ الكريم، راقب الله في سرك وراقب الله في علانيتك، واعلم أنك مسافر إلى الله يوما من الأيام. إن في هذه المساجد علامة وآية، فيها نعش يحمل كل واحد من أهل الحارة ويركب عليه كل واحد من أهل الحارة يموت في هذا المكان مرة واحدة في العمر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ستسافر أيها الأخ الكريم، ولكن ماذا ستأخذ معك؟ إن هذه الدنيا فرصة، فرصة عظيمة وفيها نعم كثيرة، ونعم الله عليك لا تحصى. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى أمر مهم يخص شخصية كل إنسان، يذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنظر إلى من فوقك وانظر إلى من دونك. لماذا يا رسول الله؟ قال: لئلا تزدري نعمة الله عليك. فانظر بكم متعك الله سبحانه وتعالى بنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. متعك بالعافية وغيرك في الغسيل، متعك بالعافية وغيرك يأخذ الأكسجين يتنفس به، متعك أن تجي إلى بيته على قدميك وأناس على الفراش يتمنون أن يحضرون أن يحضروا الجمعة والجماعة، يتمنون أن يقفوا بين يدي الله مع إخوانهم. فالنعم كثيرة وهي بحاجة إلى شكر، وبقاؤها وازديادها في شكر الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. لئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيدك الله فيما أنته من الخير بالشكر. فيجب عليك أن تنظر إلى من دونك وإلى من عن يمينك ويسارك وما أنت عليه من الخير، لئلا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى الفقراء المعدمين، انظر إلى انظر إلى المرضى المزمنين، انظر إلى حال كثير من الناس وأنت متمتع بكل العافية. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى، سافر بقلبك انظر بين الورى لتنظر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم، انتم تشوفون يا أهل مصر الأهرام، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. كم من ظالم مسكنه شاهد عليه، شاهد لا يجرح. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم، وهو الذي قد قصم، الذي قصمهم ظلمهم، فزال النعيم، ذلك النعيم الذي كانوا فيه ويتمتعون به زال، فزال النعيم وصالوا الجحيم، واصطلوا في الجحيم وفي نار الله. وكان الذي نالهم كالحلم، الذي نالوا من هذه الدنيا كحلم، في ليل قمت فذهب هذا الحلم. وهذه حال هذه الدنيا. أيها الأخ الكريم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عواقبه إلى الوخم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي. لا يشترط أن تكون جبار من جبابرة الأرض، ولا أن تكون ملك من ملوك الدنيا، فقد تكون ظالما لأهلك، ظالما لأقاربك، ظالما لأرحامك، وأنت مسؤول بين يدي الله، وأنت راع، فكلكم راع وكلكم مسؤول لرعيته. فقد تصيبك دعوة مظلوم وأنت نائم لا تشعر، ويحول الله حالك، وتتحول دول أيها الأخوة الكرام وحضارات لدعوة مظلوم. فاستقم على أمر الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يا نائما أول الليل مسرورا، إن الدواهي تأتي أسحارا. فقد تباغت الإنسان في آخر عمره أو في الوقت الذي هو غافل فيه، فإياك والغفلة، لا تنم بعد على الطريق، نم على الطريق حتى إذا جاء جائي أو مشى ماشي أو أتى ساعي أيقظك، لا تبعد عن الطريق، واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، واستقم على أمر الله كما أمرت في هذه الدنيا. وتذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الأعمال، وأن يتجاوز عن السيئات، وأن يستر العورات في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، ما ترك خيرًا إلا وأرشدنا إليه، ولا شرٍ إلا وحذرنا منه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تداول الليل والنهار إلى قيام الساعة. من صلى عليه صلاة رحمها الله بها رحمة، وأكرم الناس من ذكر صلوات الله وسلامه عليه في مجلسه فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. أخي الكريم، كن ذا همة عالية وسافر إلى الله سبحانه وتعالى، وحرص على فعل الخير، فرب فعل خير يكون سبب سعادتك، ورب حسنة تقربك من الله. دخلت امرأة من بغايا بني إسرائيل الجنة بأن سقت كلبا عاطشا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فعل الخير يقي مصارع السوء والهلكة. وأنت مسؤول، واسمع إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوصي عمر بن الخطاب ويقول له: إذا جاءك أويس القرني فاطلب منه أن يستغفر لك. قال: وما شأنه يا رسول الله؟ قال: كان له أم فكان بارا بها، كانت باب سعادته وقربه من الله، وكان به داء فبرئ، لم يبقى إلا مثل موضع الدرهم. والعلماء أخذوا من هذا الحديث أشياء كثيرة، ونحن نذكر على سبيل العجالة ما تيسر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر يكون عندهم عين اليقين، ويكون عندهم التصديق. وبقي عمر حياته ينتظر ذلك الرجل حين يأتي. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه أبو بكر رضي الله عنه، ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاءت ولاية عمر، ونادى المسلمين من كل أرض أن يجاهدوا في سبيله، ونادى أهل اليمن، وكان فيهم قبيلة اسمها مراد، وكان هذا أويس القرني من أولئك ومن تلك القبيلة من قرن. فجاءت القبائل، فكان كلما أتت قبيلة على عمر بن الخطاب وهو يوجههم في ثغور المسلمين ليحموها وليدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلما جاءت قبيلة مراد قال مراد، قالوا نعم. قال قرن، قالوا نعم. قال فيكم أويس القرني، قالوا نعم. يا أمير المؤمنين، ولكنه ليس من الناس المشهورين ولا المعروفين. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حدد لكل مكان، لكل إنسان مكانه. فمن كان في الطليعة فهو في الطليعة، ومن كان في الساقة فهو في الساقة، والأجر للجميع، والفضل عند الله، عند ربنا سبحانه وتعالى، لكل إنسان على ما في قلبه وبإخلاصه وبصدقه مع الله سبحانه وتعالى. فقال: ادعوه. فدعوه، فقال: انت أويس؟ قال: نعم. قال: كان لك أم؟ قال: اي والله. قال: كنت بارا بها؟ قال: اي والله. قال: هل كان فيك داء؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: شفاني الله، دعوت الله فشفاني. قال: هل بقي منه شيء؟ قال: مثل الدرهم. فقال: أرني. وكان عند سرته بقي شيء كان به برص، فبقي مثل الدرهم عند سرته، فنزل إزاره قليلا حتى ظهر هذا المكان. فتشهد عمر بن الخطاب، تشهد أمير المؤمنين ذاك الرجل الملهم، ذاك الرجل العظيم، ذاك الرجل الكريم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الحديث دليل من دلائل النبوة، وقد وضعه أهل كتب دلائل النبوة من المؤلفين في الدلالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأويس القرني كان رجلا عاديا، ولكنه كان بينه وبين الله علاقة، وكانت هذه الحسنة وهي البر بأمه حسنة عظيمة، فجعلها الله تعالى مستجاب الدعوة ببره تلك العجوز. فيا أيها الأخ الكريم، كيف أنت وشيبتك في البيت؟ كيف أنت وعجوزك؟ كيف أنت وبيتك؟ فأنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وإن الوالدين من أكبر أبواب السعادة، إن بر الوالدين من أكبر أبواب السعادة للإنسان، وإن الله تعالى أعلى مقامهما وحذر عن جفاهما، بل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. فقد كان هذا أويس القرني رحمه الله من أولئك النفر الذين بروا بوالديهم، وكان بارا بوالدته، فجعلها الله سبحانه وتعالى مستجاب الدعوة بطاعة تلك العجوز وبطاعة تلك المرأة، وحببه إلى الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فكم من حسنة تفعلها وأنت غير مستشعر، وكم من صدقة تتصدقها وأنت غير مقدر. أخي الكريم، إن الله يأخذ التمرة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد، فعليك بالإخلاص، وعليك بسلوك الطريق، وعليك بالتحري، ولا تستصغر شيئا من المعروف. فقال عمر لأويس القرني: استغفر لي. قال: استغفر لك وقد بشرك رسول الله بالجنة، وأنت تقود المسلمين وأعمالك المعروفة. قال: يا أويس استغفر لي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي أني أطلب منك أن تستغفر لي. فصار يستغفر له ويدعو له بأن الله يعزه ويغفر له ويعينه على أمته وعلى المسلمين. ثم دعا الكاتب، دعا أمير المؤمنين الكاتب وقال: إلى أين يا أويس؟ قال: إلى الكوفة. قال للكاتب: اكتب له ليجرى عليه رزقه من بيت مال المسلمين. فقال: يا عمر أتحبني؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: فدعني في غبراء الناس، فإني والله لا أعلم ما بقي من العمر، وإن الذي سترني في الماضي سيستر ما بقي من عمري. انظر أيها الأخ الكريم، التوكل على الله، الصدق مع الله، الإخلاص. هناك أمران مهمان في حياة كل مسلم، العالم والمتعلم، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والحاكم والمحكوم، وهما الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه، ترجو لقاء الله في رضا، تفتح عينيك على الجنة، وقد باعد الله بينك وبين النار. فليكن سرك وعلانيتك مع الله سبحانه وتعالى، ولتصدق الحديث مع القريب والبعيد والمحب والشاني، تصدق مع الله، تخلص في صلاتك، لأن الصلاة هي رأس كل أمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن هي قبلت صلاته قبلت سائر أعماله، وإن هي ردت صلاته ردت سائر أعماله. فاجعلها في الجماعات وفي بيوت الله حيث يؤذن لها، وسل الله الإخلاص في سجودك وركوعك، وصلى النافلة في بيتك ولا تجعله قبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم أي النفل. فاجعل لك وقتا بينك وبين الله تناجي الله، فإن المسلم إذا سجد ليس بينه وبين الله حجاب ولا بينه وبين الله ترجمان، فهو يكلم ربه في سجوده وفي صلاته. فلتكن مخلصا في صلاتك، تكن مخلصا في زكاتك، تكن مخلصا في صومك وفي حجك. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. إنك محتاج للإخلاص أيها الأخ الكريم. من أكبر شيء سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الإخلاص وعن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقال لعمر الله يقسم بالله وبحياة الله لعمر الله إنه الخناق، إنما الأعمال بالنيات، قال إنه الخناق الذي لا ينزل شيئا إلى البطن إلا عن طريقه. فإننا يقول أحمد فإننا نبدأ العمل لله، فيأتي الشيطان ويخرجنا ويحاول أن يخرج أعمالنا من الإخلاص لله عز وجل. فالله الله أيها الأخ الكريم، الله الله بالإخلاص في كل صغيرة وكبيرة. يوم تلقى الله وحيدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك ورزقه الله تعالى الإخلاص. فكن مخلصا في أعمالك، والله لا يضيع الله مثقال ذرة من عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إياك والغفلة أيها الأخ الكريم، اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الإخوان خيرهم لإخوانه، وخير الناس أنفعهم للناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تستقم دنيا المسلمين وحياتهم ويريد وعيد الله لهم عزتهم إذا كانوا إخوانا وصفا كالبنان أو كالبنيان، إذا كان عندنا إخلاص، إذا كان عندنا اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقبل الله أعمالك بالإخلاص، ويقبل الله أعمالك بالمتابعة أيضا، لابد من هذين الأصلين، وأن تطيعوه تهتدوا. فهدايتك بيد الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهدك الله ويحسن خاتمتك ويجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يجعل له مخرجا مما الناس فيه، يكون الناس في أمر عظيم ويجعل لك الله بتقواك مخرجا، بإخلاصك يخارجك الله، بصدقك مع الله يخارجك الله، بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفلح وتهتدي. ألا فتوكل على الله وراقب نفسك، راقب السر والعلانية بأعمالك كلها، بأركان الإسلام وأركان الإيمان، احفظ بصرك، فإن النظرة سهام من سهام إبليس، احفظ سمعك واحفظ قلبك، فإن هذا محل محل التكليف إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اخفض بصرك تجد حلاوة ذلك الخفض، اغلق سمعك مما يغضب ربك تجد حلاوته، جاهد نفسك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شكوت لابن تيمية فقال: لا تجعل قلبك كالإسفنجة كلما جاء شيء شربته، ولكن اجعله مثل الزجاجة المصمتة، إذا جاء شيء ردده، إذا جاءتك الفكرة تردها، وتعرف أن الله رقيب على قلبك، رقيب على سمعك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتذكر كيف أنت مع إخوانك وجيرانك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وجبريل عليه السلام يقول، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سوف يورثه، أي سوف يقسم له قسما من مالي إذا مت، لحق الجار عليه. ولذلك جعلت الزنية في الإسلام في بيت الجار 36 زنية. لماذا؟ لحق الجار، عقابها كبير وأليم، لأنه لا يطلع على أحوال الجار ولا يعرف فرصه وغيابه وحضوره أكثر أحد أكثر من جيرانه. فالله الله، فكن خير جار، وكن خير شريك، وكن خير خليق، فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فكن من ذلك القليل. أيها الأخ الكريم، تقبل الله مني منك هذه الصلاة وهذا المجلس وهذه الجمعة، اللهم اجعلها في ميزان الحسنات يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أتى هذا المسجد ولوالديه، وافتح بهذا الموعظة سمعه وقلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كل إخواننا في فلسطين، وكل إخواننا في سوريا والعراق، وكل إخواننا في لبنان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين، اللهم كلهم مؤيدا وناصرا ومعينا. اللهم ارحم موتاهم واشفي جرحاهم وأمن خائفهم واكسي عاريهم ورد غائبهم. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.